أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يصطفي من الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما هم لأمان فكسونا العظام لحما صدقوا.